نبي فإن محمد من أنا عمري من المسلمين علينا قال الولد المقتضى إذا لا يقع بعدها إلا الفعل فمن تنع ابتداء الخبر من إذا فبأن إذا بمعنى الجزاء والجزاء لا يكون له الفعل نعم هذا أيضا لغنى الحضر هنا قالوا إنما لزمتها بتضمنها معنى الشر غالبا هذا اختصار أن العلة في التزام إذا الجملة الفعلية وعدم وقوع تسمية وجزاء أنها تتضمن معنى الشر والجزاء لا يكون إلا بالفعل هذه العلة موجودة سنذكرها إن شاء الله وأنزلوا إلى إضافة إلى هنا إن شاء الله تبقى هذا هو معنى أو ما ذكرناه أنزل من الطاقة في العلم سيبقى إن شاء الله في الدرس اليوم على حين تصميم كل حليم على حين يستقبلين كل حليم شاهد، على حين يستقبلين هذا فعل مضارع لكن هنا بني بسبب المتصل به نون النسوة أي وهي توجب بنا. فإذا وقع هذا الزمان أو وقع بعده فعل مبني فإنه يختار بناءه. وأما إذا وقع هذا الزمان قبل فعل معرف أو قبل مبتدأ فيختار به إيش؟ الإعراب. هذا هو الصحيح أنه يختار به الإعراب لا يجب خلافا للمصريين، وهذا مذهب الكوفيين أنه يختار ويترجح به الإعراب إذا وقع بعده فعل معرف كالمضارع الذي لم يعرف له من يجب بناءه أو إيش؟ أو جملة اسمية، فإنه في هذه الحالة يعرف ويختار به الإعراب لا يجب. والمصريين يقولون في هذه الحالة إيش؟ يجب إذا وقع بعده فعل معرف أو وقع بعده جملة اسمية يجب إعرابه، والصحيح أنه لا يجب إعرابه. وما اختاره المصنف هو الصواب وهو مذهب الكوفيين، فقال وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرف ومن بنى فلن يغندى، أي لن يغلط، من بنى لن يغلط، هذا معنى يغند بنى. وأعرف قال ومن بنى فلن يغندى أي لن يغلط، هذا هو الصواب أنه لا يغلط الذي بنى. والدليل على أنه لا يغلط قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قراءة سبعية، فقال يوم من قراءة مشهورة يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم لا يتخرج إلا على إيش؟ إلا على البناء، هذا أحسن فيه. نعم أما المصريين يتأولون هذه الآية لكن تأولون بالتكلف قبل شواهد تدل على المذهب الكوفيين وعلى رجحانه، ومن ذلك رواية في البيت هذا ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، كريم على حين الكرام قليل. وفي رواية على الأصل وهو الإعراب على حين الكرام قليل، لكن هذا مسموع أيضا في الرواية هذه ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، فهذا يستشهد به على ما ذكر. ومما سمع أيضا تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني، الشاهد على حين التواصل غير داني أو غير داني، أنه سمع البناء مع وقوع الجملة الاسمية بعده، وسمع البناء مع وقوع الفعل المضارع المعرب بعده، فهذا يؤيد مذهب الكوفيين وهو الصواب إن شاء الله الذي اختاره المصنف وأشار إليه بقوله ومن بنى فلن يفند أي لن يغلط، هذا مذهب الكوفيين أنهم لا يغلطون، فمذهبهم صواب يؤيد القراءة قراءة نافع، وكذلك الروايات في هذين البيتين على حين التواصل غير داني وأيضا كذلك على حين الكرام قليل، هذا هو حاصل هذه الأبيات. لولا أن يعاد الشرح وسيأتي إن شاء الله من كلام ابن عقيل رحمه الله أن أسماء الزمان المحمول عليه يجوز بها الإعراب والبناء، ولكن إذا وقع معنا فعل مبني فيختار البناء، وإذا وقع معنا فعل معرب وجملة اسمية فيختار الإعراب، هذا هو الصواب المصريين يجيبون لنا فيختار الإعراب ويجوز البناء والذي يبني لا يغلط، هذا هو الحاصل. ما بن الصدر هذا البيت، تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير ذلك، على حين وعلى حين رواية ثاني ابن عرب والبناء، هذا صدر البيت تذكر ما تذكر من سليمة. قال رحمه الله: وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز في الإعراب والبناء، سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، أو جملة فعلية صدرت بمضارع، أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد، ويوم يقوم عمر، هذا يوم وهذا يوم، كما عندنا مضبوط بالشكلتين، فيجوز الإعراب ويجوز البناء. فيكون هذا يوم خبر مرفوع للترفيع المظاهرة، وهذا يوم يوم مبني في محل ايش؟ رفع، ما هو ظرف من الزمان، اسم زمان هذا، ما هو ظرف، مبني منفسه في محل رفع ايش؟ خبر، ولم يقصد به على انه ظرف، وانما على انه اسم ايش؟ زمان، على انه اسم زمان، لا على انه ظرف. طيب من يعرف هذا يوم جاء زيد؟ هذا يوم جاء زيد، هذا اسم إشارة مبتدا في محل رفع، ويوم مبني في محل اسم زمان مبني على الفتح في محل رفع. أحسنت، جاء زيد فعل وفاعل، والجملة جملة جاء زيد. شنو هذا درس أو هذا المقصود؟ نعم في محل شرط إضافة، الكلام على هذه الأسماء، أسماء الزمان التي حملت عليه تضاف إلى الجمل جوازا، وهذا يوم عمر يجوز فيه الوجهة. قال: ويوم يقوم عمر، أو يقوم أو يوم بكر قائم، لو كانت الجملة فعلية وسمية. هذا مذهب الكوفيين وهو أيد المصنف، من بنى فلن يبند لن يغلط. قال: هذا مذهب الكوفيين وتبعه الفارسي والمصنف، لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، واختار بنا مثلو فعل بنيا، لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو الشيب واسع، الذي في رواية تصحو، فقلت ألم تصحو والشيب واسع، فالشاهد على حين روي بالوجهين، والمختار به البناء، يعني إذا وقع بعده في المبني المختار به البناء، فروي بالوجهين. ونظير هذا البيت أيضا: على حين أنهى الناس كل أمورهم فنزل زريق المال نزل السعادة للتغزل. قال: بفتح المتين على البناء وكسرها على الإعراب، وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا، انتقل الآن إلى البيت الثاني، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعجب، وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار به الإعراب، ويجوز البناء. هذا عند من؟ عند الكوفيين يجوز البناء، وأما عند المصريين يجب الإعراب ولا يجوز البناء، ويؤولون الأدلة. قالوا: ما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء، وهذا معنى قوله: ومن بنى فلن يفند، أي فلن يغلط، أصله من الفند وهو ضعف الرأي من الهرم، أي يسمى الهرم، يقال أفند في الكلام إذا أخطأ، وأفندته إذا خطأته، لا بأس أن يكتب هذا، أصله من الفند وهو ضعف الرأي من الهرم، أي يسمى الهرم. وأفلته إذا خطأته. وأفلته إذا خطأته. شاطبي قالوا شاطبي. قال فإن جعل ابن عثيمين رحمه الله في شرح البخاري وشرح الأنفية حديث من حج ولم يرفض لم يسقط رجعك يوم ولدته أمه، وقال يوم الأفصح البناء على الفتح ويجز الجر، وأشار إلى بناء يوم من حديث العين في عمدة القارئ. طيب ذاك الله الله نعم، هذا أيضا من هذا الباب رجع كيوم وكيوم هذا وهذا كيوم على البناء، وهذا هو الأفصح لأنه بعده فعل ما كيوم ولدته، ويجوز كيوم ولدته أمه، لكن الأفصح كيوم على القاعدة التي عندنا. حفظها هذه القواعد مهمة جدا للطالب حتى يحسن الكلام والكتابة، يعني الضبط بالشكل. قال رحمه الله بفتح نون حين على البناء وكسر على الإعراب، وما وضع قبل فعل معرب وقبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء، وهذا معنى قول من بنى فلن يفند أي فلن يغلق. وقد قرئ في السمعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه القراءة فيها رد على من المصريين هم يتأولونها ويجعلون يوم ظرف متعلق بحدوث خبر وليس خبرا لهذا، فإنما هو ظرف أي هذا الذي حصل من خطاب وحوار بين الرب سبحانه وتعالى وعيسى، هذا كائن يوم إيش ينفع الصادقين صدقهم. هذا هو صحيح لأن المعنى يختلف عن القراءتين في هذا، المعنى يختلف، الأولى أن تحمل قراءتين على معنى واحد، قراءة الفتح وقراءة إيش الرفع، ليكون على تأويل المصري يختلف المعنى، يكون هذا أي مذكور متقدم من حوار وخطاب بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه عيسى عليه السلام المائدة، هذا كائن يوم يرفع الصادقين إيش صدقهم، هذا مو صحيح، هذا مو مراد، فإن المراد هذا يوم ينفع الصادقين يوم القيامة ينفع الصادقين إيش صدقهم، يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، هذا هو المقصود من الآية، وليس ذاك المذكور يا حاصل إيش يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما هذا المقصود من الآية، وإن كان كذلك فإذا اختلف المعنى يكون ترجيح فيه شيء أو قصير قول المصريين فيه ضعف، فالأولى أن تحمل القراءتان على معنى واحد، هذا الأولى أن تحمل على معنى واحد، لذلك تقريب الكوفيين هو الأولى في الآية أنه مبني في محل رفع وليس بظرف، اسم زمان مبني في محل رفع كقراءة الرفع هذا يوم خبر، وأيضا كذلك حال الفتح مبني في محل رفع وليس ظرفا لخبر محذوف أي هذا المذكور حاصل يوم كذا، والصحيح أن هذا يوم الإشارة إلى يوم، الإشارة إلى يوم وليس إلى المذكور المتقدم من الخطاب والحوار. قال وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، عندك يا خليفة نعم هذا اسم إشارة مبني في محل رفع، يوم اسم زمان مبني عن فتح في محل رفع خبر، والأرجح والأفصح أي الأكثر هذه قراءة فصيحة أحسن من إعراب، لأن الذي بعده فعل معرب فالأكثر إعراب فيقل البناء وقراءتنا بناء عن قليل. طيب أحسن نعم قراءة سبعية هذه نعم صادقين مبرور به مقدم صدقهم فاعل لينفع الشاهد نعم صدق وجملة ينفع صادقين صدقهم بمحل جر إضافة والشاهد جاز البناء وإن أضيف إلى فعل معرف هذا جائز لكن أحسن الأولى أن يعرف. قال وقد قرئ في السبعة هذا يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب هذا يوم هذا يوم السبعة كما قال قراءة إبراهيم النصر هي قراءة موقعات بس قراءة نافع والجمهور على الرفع على قتلت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا لإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية قتلت بمعنى. هذا هو صحيح يرد هذه القراءة، وكذلك الأبيات المتقدم على حين التراسل غير داج، وأيضا على حين ألها أو على حين عاتبت المشير على الصبة. لهذا الله ما في جهة هذا من آخر المنفي على حين القراءة قليل سند على حين، وأيضا بيتش نعم لا هذا في المضارع من الجنة نريد في جملة اسمية وفعل مضارع مرعى شاهد المذكوران الذي ذكرنا على حين التواصل غير دائم. وأيضا الآية هذه هذا يوم ينفع، وكذلك بيت آخر على حين الكرام قليل، هذه الأبيات تحفظ مع الآية في الركعة المصريين جاءت روايات فيها عن البيت يعني البيتين، ومن الآية قراءة القراءة فيها. فعلى مذهب البصري أنه لا يجوز ما أضيف إلى جملة فعلية صدرت مضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، هذا مرجوح. هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم البناء، يعني فإذا تحفظ قاعدة هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم البناء، فإذ لازم البناء، وحيث لازم البناء تضاف إلى الجمل وجوبا، ولما على القول لازمت البناء، وهكذا منذ لازمان البناء، يعني قاعدة تحفظ. قال هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليه وجوبا فلازم البناء لشبهه من حرف الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا، هذه تلزم البناء لما سمعت العلة التي تقدمت معنا في أول الكتاب. قال ما لا يكون معنى الآية على المذهب المختار تقدم، هذا إشارة إلى يوم، هذا يوم يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم، وعلى مذهب البصري المرجوح هذا إشارة إلى المذكور من الخطاب المتقدم بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه عيسى، هذا المذكور كائن يوم إيش ينفع الصادقين صدقهم، فيختلف المعنى القراءتين على هذا، والأولى أن تكمل القراءتان على معنى واحد إذا أمكن، وإلا ربما حملت على هذا المعنى وفي فساد. طيب قال رحمه الله وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، يعني أن العرب ألزمت إذا الإضافة إلى الجمل الفعلية، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، فالعرب ألزمت إضافة إلى الجمل الفعلية، والمقصود بإذا هنا إذا ظرفية لأجل إخراج الفجائية هي ليس المقصود هنا أنها حرف على الصحيح، وإنما المقصود بإذا هنا إذا الظرفية، فعلى هذا الجملة بعدها في محل جر عند الجمهور، في محل جر عند الجمهور، والعامل فيها جوابها. هذا هو مشهور من المذاهب النحوية أن الجملة بعد إذا ولا تكون إلا فعلية في محل جر بإضافة إذا إليها، وإذا في محل نصب بإيش بجوابها، إذا جاءك زيد أكرمته، إذا جاءك زيد أكرمته، فإذا منصوبة بأكرمت الجواب، وما بعدها الجملة في محل إيش جر بالإضافة، هذا هو أشهر المذاهب وهو مذهب الجمهور. طيب وقوله كهن إذا اعتلى، قال الخضري بالضم بضم الهاء من هان يهون إذا سهل، ضد الصعوبة ضد صعوبة، هان هنا من هان يهون هن أو قصد هن هنا من هان يهون إذا سهل ضد الصعوبة ضد صعوبة، أي تواضع إذا اعتلى أي تكبر غيره، هذا معناه جميل، كهن إذا اعتلى أي تواضع إذا تكبر إيش غيرك، وهو هذا المثال مأخوذ من قول العرب، من قول العرب إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، هذا مسموع في المثل من كلام العرب مشهور وهو مثل مشهور إذا عز أخوك فهن فهن فهن بضم الهاء وبكسرها. وأشار الناظم بهن إلى المثل المشهور وهو إذا عز أخوك فهن بضم الهاء وكسرها ضد صعوبة أيخفض جناحك ولينه. ومعنى عز في المثل اشتد وعلا وتكبر عليك في وقت من العزال وهي الأرض الصلبة. ابن حمدون ومعنى عز في المثل إذا اشتد وعلا وتكبر إذا تكبر عليك أخوك فهن ويخفض له هذا المقصود. وجاء القرآن بذلك واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. فبالنسبة لأمر الخفض أقنع هذا أمر مطلوب. طيب والحاصل ما سمعت أن إذا العرب ألزمتها الإضافة إلى الجمل الفعلية دون إيش الإسمية هذا مذهب الجمهور المصريين على هذا أن إذا تم الإضافة إلى الجمل الفعلية نأخذ بعدها. قال ثم ذكر بعد الخضر هنا قال وإنما لزمتها لتضمنها مع الشرط غالبا هذا هو السبب في إضافة إذا إلى الجمل الفعلية لأنها تتضمن المعنى الشرط وأدوات الشرط تقع بعدها إيش الأفعال تقع معنى الأفعال. قال وإن خالفت الشروط في أنها لا تجزم اختيارا وأم بالضرورة فنعم. ومن ذلك قول الشاعر وإذا تصبت خصاصة فتجمني تصبك وإذا تصبك هذا في الشعر نعم أما بغير الشعر فلا. فهي خالفت شروط في هذا مثلا لما تضمنت معناها غالبا كانت الجمل الواقع بعدها إيش فعلية كان دوات الشرط ولهذا نقرأ هذا بس وإنما لزمتها لتضمنها مع الشرط غالبا وإن خالفت الشروط في أنها لا تجزم اختيارا وباختصاصها بالمتيقن والمظنون. نعم هذا أيضا ما خالفت فيه الشروط الأخرى دوات الشرط الأخرى. الشيء الأول أنها لا تجزم إلا بشعر والشيء الثاني أنها مختصة بإيش بالمتيقن أي بما حصوله متيقن واقع لا شك فيه إذا جاء نصر الله والفتح هذا أمر حاصل. إذا الشمس كورت إذا الشمس انشقت إذا السماء انشقت إلى آخر ذلك ما فيها أمور متيقنة حاصلة. فإذا لا تدخل إلا على أمر متيقن أو مظنون إما متيقن أو إيش أو مظنون. مظنون إذا جاء كزيد أكرمته هذا مظنون ممكن يأتي ممكن إيش لا يأتي ممكن أن يقع الإكرام وممكن أن لا يقع أمر مظنون. وأما غيره من أدوات الشرط فلا تقع إلا بإيش في الأمور المظنونة ما تكون في الأمور المتحققة وقد تقع في الأمور المستحيلة كأن ربما وقع في الأمور إيش المستحيلة التي لا تكون البتة وتقع أيضا غالبا في الأمور المظنونة. وأما إذا تكون في الأمور المتيقنة إذا جاء نصر الله والفتح هذا أمر إيش متيقن سيأتي نصر الله والفتح إذا الشمس كورت إلى آخر ذلك من الآية إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت هذه أمور إيش متيقنة. فإذا تستعمل بالأمور المتيقنة أما غير ما قد شرط ما تكون بالأمور المتيقنة ما تستعمل بالأمور المتيقنة. وكذلك إذا أيضا تستعمل بالأمور إيش المضمونة التي ربما تحصل ربما لا تحصل. قال رحمه الله باختصاصها بالمتيقن والمضمون بخلاف باقي الأدوات فإنها للمشكوك باقي الأدوات أدوات الشرط والأمور إيش المشكوك المضمونة قد تقع قد لا تقع. والمستحيل فإن كان للرحمن ولد هذا أمر مستحيل هذا أمر مستحيل. وأما نحو أفإن مت فلتنزيله منزلها فهي راجعة على قولهم أن تستعمل هذه بقية أدوات الشرط والأمور المضمونة المشكوكة هذه الآية إيراد في الموت متحقق لكن سيأتي تأويله. أما إن مت فلتنزيله منزلة المشكوك لإبهام زمن الموت واضح. فيكون هذا التأويل لهذه الآية قد يرد الشخص هكذا يقول فإن مت إبراهيم فإن مت فهم الخالدون. طيب أفإن مت الشاهد الآية قد إيراد قال بقية الأدوات لا تستعمل في الأمور المشكوكة المظنونة أو في الأمور المستحيلة. طيب الآية هذه أفإن مت الموت متحقق قال لا هذا نعم الموت متحقق لكن في إبهام من جهة الزمن في إبهام من جهة الزمن أن الرسول ما يعلم ماذا يراجع إن شاء الله من أراد الزيادة يراجع. لكن هذا الذي أردنا بيانه ربما يشكل عن إخوان متيقن مظلوم، ربما هذا فقط لأجل هذا طاعته، أما الباقي فهو واضح. قال الأشارة في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية ما هي العلة؟ نعم لتضمن يام عن الشرط غالبا، من غير الغالب ذكره الخضري من يريد راجع بقية تتمة الفائدة. قال رحمه الله من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخرش والكوفيين فلا تقول أجيئك إلى زيد قائم، لا تقول هذا أجيئك إلى زيد قائم خلافا لمن ذكر. قال رحمه الله وأما أجيئك إلى زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا عن الابتداء، هذا مذهب سيبويه. أما قولهم مثلا قول أجيئك إلى زيد قام فزيد فاعل بفعل محذوف دل عليه المتأخر، وأما عند المصري عند الكوفيين فالمبتدا والجملة خبر ما في مانع أن تظهر على الجمل الإسمية. قال فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، هذا مذهب السيبويه. وخالفه الأخفش، الأخفش تلميذ السيبوي، الأخفش إذا أطلق المقصود به سعيد بن مسعد الأصغر، الأخفش الأصغر أبو الحسن سعيد بن مسعد وهو تلميذ السيبوي، وكان سيبوي يرجع إليه في المسائل بعد أن قال كنت أسأله أنا، فلما ألف الكتاب ما من مسألة أراد أن يضعها إلا فيرجع يسألوني قبل ذلك، يرجع يسأل الأخفش وهو إمام. قال وخالفه الأخفش جوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده، وهذا من الكوفيين، ولكن خص الأخفش بالذكر لأنه من المصريين فخصه بالذكر ولهذا من الكوفي. قال وخالفه الأخفش جوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده، وزعم السرافي أنه لا خلاف بين السيبوي والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فالسيبوي يوجب أن يكون فعلا إذا وقع بعد اسم، فالخبر يجب عند السيبوي أن يكون فعلا على ما ذكر السرافي، فالسيبوي يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما، فيجوز في أجيئك إلى